بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب فضل قيام الليل، ولعلنا وصلنا إلى أول الحديث الذي يرويه الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. الحديث متفق عليه، وعنه يعني وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. الحديث متفق عليه إلى آخر الأحاديث. الحديث الأول وهو الذي يرويه الترمذي في مسنده من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، لعله قال هذا في خطبة من خطبه. إذا الحديث متجه إلى الناس عموما وليس متجها إلى شخص. أيها الناس، أفشوا السلام، انشروا السلام في مجتمعاتكم، في أسواقكم، في أنديتكم، في بيوتكم، حيثما التقيتم اجعلوا فاتحة حديثكم ولغة ترحابكم السلام. هذا معنى أفشوا السلام. والمراد بالسلام كلمة السلام عليكم، وقد سبق أن تحدثنا في باب المستقل عن السلام وعن أهميته وحكمه وآدابه، وذكرنا أنه سنة للبادئ وواجب على السامع أن يجيب. وقلنا القاعدة دائما أن الواجب أفضل من السنة إلا السلام، فالسنة أفضل من الواجب فيها. يعني الذي يبدأ السلام ينال من المسوبة أكثر مما يناله المجيب، على الرغم من أن الجواب فرض والبدء بالسلام سنة. لكن ما السبب؟ السبب أن الذي كان سببا لمسوبة الذي أجاب هو الذي بدأ. فأنت لو لم تقل لصاحبك السلام عليكم لما وجد نفسه مكلفا شرعا بأن يقول لك وعليكم السلام، فأنت الذي كنت سبب المثوبة التي تحملها. من هنا كان ثواب المابئ بالسلام أكثر. والحقيقة أن إفشاء السلام يحمل معنى جسيما من المعاني الإنسانية، من معاني السلام الذي يتجلى به الله سبحانه وتعالى على عباده. لكن نحن زهلنا عن المعنى الذي يتألف في كلمة السلام عليكم، وذهلنا عن الآثار التي يحققها إفشاء السلام. يعني أصبحت كلمة السلام عليكم شيئا تقليديا. وما أكثر الأمور التي شرعها الله عز وجل لأهداف لغايات، ولكنها تحولت في حياتنا إلى أمور تقليدية جافة جامدة. وكلمة السلام عليكم أو إفشاء السلام منها. لكن تصور لو أن مجتمعا حقق أفراده هذه الوصية التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فكان كلما مر رجل برجل مثله، إنسان بإنسان مثله، عرفه أو لم يعرفه، قال له السلام عليكم، فأجابه الثاني وعليكم السلام. تصور سوقا يزدحم فيه الناس ذاهبين آيبين، وكل واحد منهم ما يكاد يرى رجلا آتيا أو مارا به إلا ويقول له السلام عليكم، فيجيبه الثاني وعليكم السلام. تصور هذا المجتمع عندما تزدهر فيه هذه الشعيرة، هذا المجتمع بسبب إفشاء السلام يتجلى الله عز وجل على أفراده بسلام من عنده، فتشيع فيما بينهم مشاعر المودة، وتشيع فيما بينهم معاني الرحمة، وتزول الأثرة، ويظهر الإيثار. كل هذا يعني من أين يأتي؟ يأتي من تجليات الله سبحانه وتعالى. هذا لا يأتي بجهود يبذلها الناس أبدا، لا يأتي بمنهج تربوي يأخذ المجتمع به نفسه، وإنما يكون هذا بتجليات الله عز وجل على هذا المجتمع. ومتى يتجلى الله عز وجل بالرحمة فالسلام على المجتمع؟ عندما تشيع فيه شعيرة السلام هذه، طبعا يكون مجتمعا مسلما، وتشيع فيه شعيرة السلام، ويدرك المسلمون حقيقة هذه الكلمة ومدلولها، وينتقلون في استعمالها من مجال الوضع التقليدي الجامد إلى الوضع الفعال المهيمن والمؤثر. وهذا كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني نحن في الواقع الآن هجرنا هذه السنة. أنا واحد من هؤلاء الناس، ربما عندما أمشي في السوق يفترض أن لا أمر بأحد أو يمر بأحد إلا وأبدأه بالسلام. هنالك آداب شرحناها، من الذي يبدأ ومن الذي يجيب؟ أوضحنا ذلك. يعني مثلا قلنا الماشي يمر على الجالس والجالس يجيب، أما إذا كان كلاهما يمشي وواحد منهما يأتي من الطريق هكذا والثاني يسير بالطريق المعاكس، فلكل منهما أن يبدأ، ولكل منهما وعلى كل منهما عنده أن يجيب لا أشكال. شرحنا هذا الموضوع ولم نريد أن نطيل فيه، ونعود فنذكر كلاما سبق أن ذكرناه. يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس أفشوا السلام بينكم. هذه الشعيرة الأولى، ثم قال وأطعموا الطعام. دعوة إلى الكرم، دعوة إلى السخاء. إطعام الطعام لون من ألوان الإكرام والصدقة، لكن ما الفرق بين الصدقة التي أمر بها رسول الله في أحاديث أخرى وبين قوله هنا أطعم الطعام؟ الصدقة أخص وإطعام الطعام أعم. إطعامك الطعام قد يكون على وجه الصدقة وقد يكون على وجه الإكرام. يعني الرجل الذي يستجيب لأمر رسول الله فيطعم الطعام يمكن أن يطعم الطعام أصدقاءه ويكونون أغنياء مثلا، يمكن أن يطعم الطعام إخوانه وأقاربه، ويمكن أن يطعم الطعام ضيفانه الذين جاءوا من أماكن بعيدة، ويمكن أن يطعم الطعام فقراء. إذن إطعام الطعام له معنى أوسع من مجرد الصدقة. أما الصدقة التي أمر بها رسول الله في أحاديث أخرى فهي أن يتلمس الإنسان بالمال الذي يعطيه أو بالطعام الذي يطعمه الفقراء المحتاجين، هذا يسمى صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يأمرنا بخصوص الصدقة، بل يأمرنا بما هو أعم من ذلك، يأمرنا بالسخاء وبالكرم، سواء بالنسبة للفقراء أو بالنسبة لإخوانك أصحابك ضيف جاء إليك اكرمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإنسان الذي يدعو أحبابه أصدقاءه إلى وليمة إلى طعام وليس فقراء له ثواب وله أجر عظيم على ذلك، ولا يشترط للمثوبة أن يكون الإنسان الذي تطعمه فقيرا. ولكن لا بد في ذلك من ملاحظة الشرط الأساسي، ألا يكون دافعه إلى إطعام الطعام المباهات والمنافسة ومسابقة الآخرين كما هو الشأن اليوم في أكثر الأحيان. فإذا دفع الإنسان إلى دعوة الناس إلى داره للطعام ونحو ذلك، وكان دافعه إلى ذلك أن يباهي به الآخرين وأن يريهم فخامة شأنه ومدى كرمه وأنه معطاء أكثر من فلان وفلان وفلان، فهذا الإنسان قد أهدر ثوابا لا بل وقع في إثم، لأن هذا مما ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. إذا من أجل أي شيء أطعم الطعام؟ والإنسان الذي أطعمه ليس فقيرا، أطعمه لأن الإسلام يأمرني بكرم وينهاني عن البخل، أطعمه لأن الإسلام يأمرني بالسخاء، هذا هو السبب. أكرمه لأن الله عز وجل جعل من السخاء شبكة الصلة والمودة والقربة بين الناس، هكذا شاء الله عز وجل. يريد الله عز وجل، يحب الله عز وجل من عباده أن يتواصلوا فيتحابوا فيتآلفوا فيتعاونوا. وسيلة التواصل الذي يؤدي إلى الحب الإكرام. وافرض أن الذي تكرمه غني، إكرامك له يفتح قلبه لمحبتك، ومن ثم يبادلك بدافع من هذه المحبة هذا الإكرام ذاته، فتنعقد صلة القربة صلة الأخوة بينكما. هذه هي الغاية أو هذه هي الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطعموا الطعام، ما خصص فئة، أيها الناس أطعموا الطعام، وهذا يشمل حتى الفقير. لا لكن لينفق ذو سعة من سعته. كل إنسان يكون كرمه على قدر حاله. وقد كان هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يأتي الضيف إلى زيد من الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبيت عنده ويكرمه ويطعمه ويؤثره على نفسه وعلى أهله. أجل، ولقد جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه إلى أن يستضيف هذا الضيف عنده، فأخذه أحد من أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه وأطعمه وبات هو ورسول الله هو وزوجه وأولاده قائمين، يعني بدون عشاء. نعم، هو وزوجه وهو أو هما اللذان قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربكم الليلة من فعالكما، أي رضي ربكم الليلة من فعالكما رضا كبيرا جدا. لكن بمقدار ما يكون هذا اللون من الإكرام بهذا الدافع مبرورا ومقموما ومأجورا، يكون الإكرام الذي يبتغى منه المباهاة على النقيض من ذلك. الوليمة أيها الإخوة في الشريعة الإسلامية تعني الطعام الذي يدعى إليه الناس بمناسبة عرس، تلك هي الوليمة أيا كان نوع الطعام. ويجب على المدعو الاستجابة لدعوة الوليمة إلا إذا كان هنالك منكر في المكان الذي سيحضره المدعو، أو إذا عرف أن هذا الإنسان الداعي إنما يدعو الناس إلى هذه الوليمة تباهيا تفاخرا منافسة مع الأقران مسابقة لهم، كما يجري الآن في كثير، لا أقول دائما في كثير من الأحيان، فإذا علم أن المباهاة والبخ الذي يكون من أجل منافسة الآخرين هو الدافع فعليه ألا يذهب. إذا يتحول الحكم من وجوب الاستجابة إلى حرمة الاستجابة في مثل هذه الحال. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. محور العمل تقريبا إلى الله أو تبعيدا عن الله هو هذا القلب. انظر إليه، ما الذي يدفعك؟ تعلم هل هو عمل يقربك إلى الله أم يبعدك عنه. ثم قال هذا هو محل الشاهد في الباب، وصلوا بالليل والناس نيام، هذه الوظيفة الثالثة التي أمرنا بها، صلوا بالليل والناس نيام، أي في الجزء الأخير من الليل، بينما في الجزء الأول الناس لا يكونون نائمين، وفي منتصف الليل أيضا لا يكونون نائمين، ولكن تلمس من الليل الوقت الذي يكون كل الناس إلا الذين يقومون بصلاة الليل يكونون في هذا الوقت نائمين، هو الثلث الأخير أو ربما الربع الأخير من الليل. وهذا هو الذي ذكره رسول الله في أحاديث سابقة كثيرة شرحناها وأوضحناها. بقي أن نقول هنا شيئا وسنتلمه في شرح الحديثين الآخرين. إذا قام الإنسان من الليل، والمطلوب أن يقوم في هذا الوقت المتأخر من الليل والناس نيام، يسمى أن يبدأ صلاته بركعتين خفيفتين. يبدأ صلاته بركعتين خفيفتين، مثلا يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الإخلاص قل هو الله أحد. ثم إذا قام بعد ذلك فليطل ما شاء أن يطل، والمجال مفتوح للإقالة دون استطاعته. نعم، فإذا بقي مقدار بسيط لوجوب الفجر، إذا بقي يعني 10 دقائق، فينهي الصلاة عندئذ ويختم صلاته بالركعة كما سنجد التي هي الوتر، ثم يقعد عن الصلاة. ماذا يصنع؟ يبدأ بالاستغفار. وأنتم تقرؤون قول الله تعالى في وصف عباده الصالحين الذين يكرمهم الله يوم القيامة، يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومن أسحار هم يستغفرون. السحر هي الدقائق القليلة التي تسبق أذان الفجر. يستغفر الله ثم يختم هذا الاستغفار بالدعاء والانكسار والتضرع والتذلل، وإذا استطاع أن يذيب نفسه تضرعا وبكاء على أعتاب الله فليفعل. نعم، ولكن ينبغي أن يكون منفردا، أن يكون منفردا إلى أن يطلع الفجر. هكذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان. إذا أنت إذا قمت للتهجد تبدأ تفتح صلاتك بركعتين خفيفتين، ثم تطيل ما شاء الله أن تطيل حسب الوقت الذي معك، وتختم الصلاة بركعة على أن يبقى من الفجر، يبقى إلى وجوب الفجر عدة دقائق، يعني ما بين 10 وربع ساعة. في هذه الحالة تجلس فتستغفر الله عز وجل، ثم تتضرع إليه، تطرق بابه بالشكوى وبالسؤال وبالدعاء، وتسأله كل ما قد يخطر في بالك من أمور دينك ومن أمور دنياك، على أن لا تدعو الله بشيء غير جائز. طبعا تدعوه بكل ما هو مشروع. هذا هو باب الصالحين من عباد الله عز وجل. وإذا تعود الإنسان على هذا النهج يصبح هذا العمل أشبه ما يكون بطعام يأكله في نقاط محددة، يعني أشبه ما يكون بوجبة. في اليوم الذي لا يتأتى له أن يقوم من الليل فيصلي ثم يختم صلاته بالاستغفار والدعاء، يشعر بالانقباض، يشعر بالانزعاج، يشعر لأنه يمر بوقت شاذ من عمره. إذا تعود الإنسان على هذا المنوال، الصالحون لا يلذ لهم، الصلاة كما يتلذ لهم في هذه الأوقات، ولا يلذ لهم الدعاء والانكسار كما يلذ لهم في هذا الوقت، السبب الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي والذي قبله. وأذكر أيها الإخوة، كنت صغيرا، كنت طفلا، وكنا حديثي عهد بالهجرة من بلاد تركيا، يعني هاجر والدي إلى الشام ولي من العمر ما بين 3 و4 أعوام. أذكر وقد كنا نسكن في دار صغيرة جدا، وكنت أنام في الغرفة التي كان يقوم والدي فيصلي الليل فيها. كم وكم كنت أستيقظ في أخريات الليالي على بكاء والدي وعلى نشيجه ومناجاته لله سبحانه وتعالى. وكنت أنا طفل الذي لا يزيد عمري على 8 أعوام، 7 أعوام، 9 أعوام، هكذا كنت أشعر بمعنى غريب جدا، وتصل في كياني رقة عجيبة من بكاء والدي ومن مناجاته لله سبحانه وتعالى. مرة يناجيه بالشعر، مرة يناجيه بالنشر، مرة باللغة العربية، مرة باللغة الكردية التي كان طبعا اللغته الأساسية كردية. نعم، هكذا كان الشأن، وهذا شأن كل الواصلين من عباد الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا الأمر؟ جواب: أنتم تعلمون أن هنالك، لا أقول حديث واحد، أحاديث كثيرة، والبعض يرى أنها بلغت مبلغ التواتر المعلم، يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. في بعض الروايات في الثلث الأخير. فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من مجيب؟ هل من داع فأجيبه؟ هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتجلى على عباده في هذا الثلث الأخير من الليل. فمن سبقت له الشقوة يكون يغط في رقابه. الفجر لا ينزله للقيام فضلا عن أن يقوم في هذه الساعة فيقول: لبيك يا ربنا، لي أسئلة ما سألك إياها، سأستغفرك وأتوب إليك، لا إلى آخره. نعم. وأما من تجلى الله عز وجل عليه باللطف والحب، فهذا الإنسان سيغالب رقاده، ثم يغالب رقاده ويغالب حتى يتغلب على رقابه، ثم ينهض ويناجي الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول لكم شيئا آخر. أن أرى إنسانا مثلي أدركه خريف العمر وانتهت مرحلة الشباب والكهولة، فكان هذا الإنسان يتهيأ للرحيل، ومن مظاهر تهيئه للرحيل أن يقوم في كل ليلة في الدقائق الأخيرة أو الساعات الأخيرة فيصلي ما أمكنه ويستغفر الله ويدعو. هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي، لأن هذا الإنسان قضى نحبة من ملاذ الدنيا وشهواتها وأهوائها، والآن يعلم أنه عما قريب راحل. لكن عندما أجد شابا يافعا يقبل من جديد إلى ملاذ الحياة ومتعها، يحرص هذا الشاب على أن يقوم في الثلث الأخير من الليل فيقول لله عز وجل: يا رب أنا ها أنا ذا قد كنت، يستغفر كي تغفر لي، لأسألك كي تعطيني، ولأدعوك كي تستجيب لي، ويعمد إلى المنبهات وإلى الوسائل المختلفة، يوصي أصدقائه ويوصي أهله بأن يوقظوه في ساعة محددة من الليل. هذا الشاب الذي يلزم نفسه بهذا، هذا شيء يكبر ويكبر ويكبر في نفسي وعيني بشكل عجيب. وأعتقد أن مثل هذا الشاب ينبغي أن نسأل الله عز وجل أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. ألا تلاحظون الفرق؟ فرق كبير بين إنسان نعم يعني تجاوز الشباب إلى الكهولة ثم تجاوز الكهولة إلى الشيخوخة، شيء طبيعي أن يقل رقابه وأن تقل تطلعاته إلى متع الدنيا. لكن الشاب الذي يحرص كل الحرص على أن يقف في هذه الساعات الهادئة الساكنة الراقلة من الليل، الشاب أو الفتاة يعني لا فرق بين الذكر والأنثى، يحرص هذا الإنسان على أن يقوم فيبتعد عن رقابه، وربما كان أحوج الناس إليه، ويقف بين يدي الله يصلي ويركع ويسجد ويطيل سجود، ثم يدعوه ويبكي ويتضرع. هذا الإنسان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد مجتمعنا من أمثاله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكثر من هذه الناشئة التي أسترحم الله بهم لبلدنا ولأمتنا. هو الحقيقة ما في ألذ من أن يخاطب العبد ربه، لا فرق بين الشاب والشيخ المسلم، لا بل ربما كان عهد الشاب بالفطرة أكثر جدة. هذا الشاب يعني عهده بالفطرة قريب، رحلته لم تبتعد بعد كثيرا عن عهد ألست بربك. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا الشعب عندما يكون في السادسة عشرة أو الثامنة عشرة أو أكثر، نعم، يكون لا يزال قريب العهد بهذه الفكرة وبهذه المناجاة، ولذلك هنالك ما يشده إلى أن يقف في مثل هذه اللحظات الهادئة الساكنة من الليل ليناجي الله، ليسأل الله، ليثني على الله، ليطلب ما شاء أن يطلب. لكن لا تنسوا أن هذا الشاب يغالبه شيء آخر، فتح عينيه على الدنيا فتحا جديدا، واستهوته متعها واستهوته ملاذها. الشأن في ذلك أن يعجب عن ذلك العهد السابق، أن يعجب عن عهد ألست بربكم، أن يعجب عن فطرته التي تنبض بين جوانحه. هذه هي المشكلة. ولذلك كان ثواب وأجر هؤلاء الناشئة الذين يقومون من الليل أكثر وأكثر وأكثر من الآخرين، ومع ذلك فهنالك من الشباب من ينبغي أن نضع الكوادح أمامه. يعني ربما يلذ لأحدهم أن يقوم من الليل فلا يطيب له أن يقوم إلا ساعتين قبل الفجر. هذا الإنسان له مدرسته في الصباح وله عمله، لا يستطيع أن يتقن عمله إذا في الصباح. نقول له نعم، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، نعم. لا الابتعاد عن هذا الذي أمر به رسول الله، ولا أن تحمل نفسك من هذا الجهد ما لا تطيق، نعم. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ينبغي أن نقول هذا، يعني وكأنني لا ينبغي أن أقول، لكنني أعلم ولله الحمد أن في مجتمعنا فتيات وشبابا لا يركض الواحد منهم من الليل إلا وهو متوسم للقيام، لأنه يستيقظ خمس مرات سبع مرات ليتبين هل حان الساعة التي ينبغي أن يقوم فيها. يحمل نفسه أكثر من ما يستطيع. هنالك سلم أولويات للواجبات والسنن، فنجمع بين هذا كله، لكن نحمل أنفسنا القدر الذي نستطيع. لكن إذا استطعنا أن لا نسهر فهذا جيد، وهذا ما لا يستطيع إلا الكل اليسير منا أن يفعله. يعني إن استطعت بعد صلاة العشاء أن تأوي إلى فراشك فلسوف تشمع من الرقاد الذي تحتاج إليه، ولسوف تستطيع أن تقوم قبل الفجر بساعة ونصف، نعم. لكن من لو أن هذا الشاب ما أراد أن ينام، الجو الذي من حوله لا ييسر له ذلك، التلفزيون الذي أمامه والصوت الضجيج الذي من حوله لا ييسر له ذلك، وتلك هي المصيبة التي تلين بها في هذا العصر، مصيبة السهر الحتم الذي يفرض نفسه على أحدنا. وليت أن يعني أرباب الأسر من آباء وأمهات يستطيعون أن يتحكموا بهذا الجهاز، ويستطيعوا أن يتحكموا بمنهاج سهراتهم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من الحديث في أي شيء بعد صلاة العشاء إلا أن يكون الحديث ثمرا بين الزوج وزوجته، ذلك لأن هذا من القربات وليس من الأمور الدنيوية، أو أن يكون ذلك أن يكون سهر بعد صلاة العشاء في عبادة، دراسة فقه، دراسة تفسير، تلاوة قرآن ونحو ذلك. ومع هذا ينبغي أن يكون ذلك إلى حد معين، إلى قدر معين، حتى يستطيع أن يؤدي كل أفراد الأسرة وظيفتهم فيما يتعلق بقيام الليل كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحديث الثاني فيقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن أفضل النوافل صلاة الليل. ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في الحديث الصحيح: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ونصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استجار بي لأجيرنه. وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، أول ما تنحط عليه كلمة النوافل ما هو؟ قيام الليل. وانظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الذي يجعلك محبوبا، ولا أقول محبا، محبوبا عند الله أن تكثر من النوافل. وسيد النوافل قيام الليل. ثم ما الذي يحصل إذا أحبك الله؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. كثيرون هم الذين يجهلون معنى هذا الكلام. الكلام واضح أيها الأخوة: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني بي يسمع. كلما أراد أن يسمع شيئا أصغى إلى شرع الله. هل يجوز لي أن أسمع هذا أم لا يجوز؟ أي يجمل ويوظف سمعه لما يقربه إلى الله. وكنت بصره الذي يبصر به، يجمل بصره ويوظف بصره لما يقربه إلى الله. يده يجمل ويوظف يديه ورجليه، يعني أعضاءه، لما يقربه إلى الله. لذلك جاءت الرواية: فبي يسمع وبي يبصر. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون من انعكاس محبة الله عز وجل لك. طبعا من انعكاس محبة الله لك محبتك أيضا لله سبحانه وتعالى، وعندئذ تزداد إقبالا على النوافل. يعني المسألة تزداد بشكل هندسي عندئذ. وقد تقول قائل: لماذا يعني كانت النوافل هي التي تقرب العبد إلى الله وليست الفرائض؟ يعني الفرائض صعبة أكثر. المفروض الحسن الظاهر أن يقال: وما يزال العبد يتقرب إلي بفرائضه حتى أحبه. لا، ما قال هكذا، قال: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل. لماذا؟ لاحظوا السبب أيها الأخوة. الفريضة هي ما قد أمرك الله به، بحيث لو تركت لتعرضت للعقاب، ولو فعلت لأكرمك بالثواب. إذن الإنسان إذا ترك الفريضة محددا بالعقاب، أليس كذلك؟ أكثرنا يسعى إلى الفرائض ويقوم بتطبيق الفرائض خوفا من العقاب. أجل، فإذا أدى الفرائض وجاء دور النوافل، أكثرنا يقول: طيب هذه النوافل لو تركتها أنا هل علي من حرج؟ يأتي الجواب من أصول الفقه ومن أحكام الشريعة الإسلامية، يقول: النافلة هي ما تثاب على فعله ولا تعاقب على تركه. ما به هي النافلة؟ فيقول: طيب ما دمت لا أعاقب على تركه لن أفعل. الإنسان الذي يفعل النوافل على الرغم من هذا من هو؟ لو تركت النافلة لا تهدد بعقاب، لأن ترك النافلة لا دور فيها، لكن فعلها يحقق لك ثوابا. طيب الإنسان الذي يقول: والله لا أفعلن النوافل أيضا، بأي دافع ينتفع إلى ذلك؟ بدافع من تعظيم حرمات الله، بدافع من انقياد عبوديته لله. لأن ما يندفع بها خوفا من عقاب، لأنه ما في عقاب، وإنما يندفع إلى ذلك تعظيما لله. وأداء لضريبة عبوديته لذات الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة ربنا عز وجل يبني رجليه بالحب. بعد. هذا هو السبب في أن الباري عز وجل هكذا قال لنا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. تقرب هذا العبد إلى الله بالنوافل دليلا على تعظيمه لله وعلى حبه لله وعلى أنه يؤدي فريضة عبوديته لله سبحانه وتعالى. تقول لواحد من هؤلاء الناس: واحد عم يصلي، صلى الفريضة ويجي من واخيك ما خلص الفراغ، شو عم تصلي نساء؟ يقولي داني أنا أحب أن أتقرب إلى عبدي، إيه إلى ربي، أنا عبده ويتوب لي أن أترجم عبوديتي لله بهذه السلام، بهذه النافلة، حتى ولو لم يعاقبني بتركها، ألا يصيبني بالإقبال عليها؟ نعم، هذا هو سبب الأجر العظيم والفائدة العظمى. هذا غير موجود في الفرائض. الرجل الذي يعني نحن نؤدي الفرائض هربا من العقاب. نعم. ثم يأتي دور الحديث الثالث وبه نختم درسنا إن شاء الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. والحديث متفق عليه. صلاة الليل مثنى مثنى، عندما نقوم لنصلي قيام الليل نافلة، هل نسلم على رأس كل ركعتين؟ أم على رأس أربع ركعات كما نصلي الظهر والعصر مثلا؟ لا، يسن أن تسلم على رأس كل ركعة. هذا معنى صلاة الليل مثنى مثنى. لكن لو أن واحدا أراد أن يسلم على رأس أربع ركعات تصح، لكن الأولى مثنى مثنى، تسلم على رأس كل ركعتين. إذا أردت أن تسلم على رأس أربع ركعات تجلس في الركعة الثانية لتتشاهد التشاهد الأول، ثم تقوم، ثم تجلس عند التشاهد الأخير وتسلم. فإذا خفت الصبح، يعني إذا رأيت أن الوقت أدركك وأنه لن يبقى أمامك وقت مزيد من الصلاة، فاترك الصلوات التي هي ركعتان ركعتان وقت ذلك بركعة واحدة حتى تجلس في الدقائق الباقية، فتستغفر لباري سبحانه وتعالى وتدعوه وتجهر إليه بالضراعة. نعم، وهكذا كان دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نحن ما نقول ينبغي أن نفعل تماما كفعله، ولا نستطيع أصلا، لا نستطيع، وليس أننا نستطيع. كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين الأولىين خفيفتين ثم يطيل. وانظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما رواه حذيفة، وأيضا سيدة عائشة روات مثل ذلك. يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، صلاة قيام الليل، فافتتح البقرة، فقلت في نفسي يركع عند المئة، ثم مضى، يعني يركع عند المئة آية، فقلت يصلي بها في ركعة، نعم، فمضى، فقلت يركع بها، طيب، ثم افتتح النساء، تجاوز البقرة إلى النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، ويقرأها مترسلا، يعني ترتيل محضر، نعم مترسلا. صور هذيك كم ساعة بالدين، وسيدنا حذيفة واقف وراء عم يصلي، ثم ركع وأخذ يقول: سبحان ربي العظيم، فأطال في ركوعه نحو من قيامه، نعم، ثم اعتدل يحمد الله عز وجل فأطال اعتداله نحو من ركوعه، ثم سجد فأطال سجوده كذلك، ثم سجد السجدة الثانية فأطال سجوده كذلك، وكانت الركعة الثانية نحو من الركعة الأولى. نقول هو ركعتان يخلص الليل، يخلص الليل، نعم. يعني من الذي يقول إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا خوفا من النار أو طمعا بالجنة؟ لكن الجنة يسوقها ربي سبحانه وتعالى وعده بها قولا واحدا، نعم. لكن كما قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا ضريبة الشكر تكون على قدر كبر النعمة. هو رسول الباري عز وجل اختاره من بين الآخرين، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأدمه ربه فأحسن تأديبه. نعم، ميز على الآخرين وأعطى الشفاعة العظمى، هي كلها بدها شكر ولا لا؟ نحن واحد حكايتنا كلمة الشكر سهلة وخفيفة، الحمد لله الشكر لله شكرنا الله، ليس هكذا تكون الشكر، الشكر هكذا يكون. نعم، ومن هنا كانت تتورم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ليه؟ فأمنت بأمر سوء، فقال له الذي كان عنده ما هو الذي أمنت به؟ قال أن أتركه وأبعد. سيد عبد الله بن مسعود كان يصلي وراءه، سيد عبد الله بن مسعود من الصحابة الكل الذين كانوا أولي العزم من أصحاب رسول الله، ومع ذلك لم يستطيع أن يصبر صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، هم بأن يتركه ويجلس. لكن نحن إذا لم نستطع أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل، نعم، فنحن نقتدي به بالقدر الذي نستطيع. هو يقول لنا لست كأحدكم، تماما لست كأحدكم، أنا ربي عز وجل أعطاني قدرة، والحياة قدرة ما يمكن قدرتنا، لكن ربي عطاء صبر، عطاء صبر، وإلا ليش عطاء رجلي تتفسخ وتتورم؟ مش هذا قليلة، نعم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء الذي يحزن أن نكون نحن وقد أكرمنا الله، صحيح نعمة النبوة عظيمة جدا جدا، لكن نعمة المال اللي أعطانا ما أعطانا الرسول، نعمة الرفاهية التي أعطانا الله إياها ما أعطاناها للنبي، نعمة الأطعمة المتنوعة التي نتفنن فيها على الموائد ما أعطاها الباري للرسول، كان لا يستيقظ في بيت رسول الله نار الطعام في 40 يوم مرة واحدة، إنما هو كما تقول السيدة عائشة الرأس ودان التمر الماء. نعم، نحن قارن بين نفسك وبين رسول الله، بين الدار التي تسكنها والتي كان يسكنها، بين الطعام الذي تأكله والذي كان يأكله، بين اللباس الذي ارتديه والذي كان يرتديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين النعيم والرفاهية التي نعم نتقلب فيها والتي كان يتقلب فيها رسول. طيب، أما لا نؤدي شكر هذه النعم التي لم يكرم الله رسوله مثلها، هذه النعم الدنيوية، لازم يكون نحن لنا نصيب من هذه النوافل التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، في الأحاديث الآتية أيضا عن قيام الليل، لكن أحسن أن كل ما قد سيأتي سبق أن أوضحناه وشرحناه، يأتي بعد ذلك باب قيام رمضان وليلة القدر ونحو ذلك، والذي أراه أن نؤجل دراسة هذه الموضوعات إلى شهر رمضان، ونبدأ بباب الذي يليه وهو باب السواك، آداب السواك ونحو ذلك. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجلى علينا بسابع رحمته وفضله وإحسانه. وأقول مرة أخرى أيها الإخوة، للإخوة الذين يسألونني ويسرون إلي في إذن رب طلبا أن أدعو لهم أو ليسلهم أو لأهليهم لمرضى لنحو ذلك، أقول بكلمة واحدة عامة قبل أن يفض هذا الجماع، سائلا لله أن يستجيب للجميع. اللهم إني أسألك بحرمة هذه الساعة المباركة، وبحرمة عبادك هؤلاء، وبحرمة جميع عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، أن تأتي كل ذي سؤل منا سؤله، وأن تقضي حاجة كل ذي حاجة منا يا رب العالمين بما يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا جميعا ومرضى المسلمين، اللهم أدخل السرور على كل هؤلاء الإخوة بشفاء مرضاهم يا مولانا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، ولا تخيب أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام، بحرمة هذه اللحظات المباركة وبحرمة عبادك هؤلاء، ونعلم أنه ما اجتمع حشد كهذا الحشد الا وكان فيهم اولياء صالحون مقربون اقطاب اوتاد. فانا يا ربي اسالك بحرمتهم جميعا الا تخيب امالنا وان تستجيب دعاءنا وان تحقق رجاءنا وان تاتي كل ذي سؤل في هذا المكان سؤله. والحمد لله رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نبينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبيا ورسولا. اللهم انت خلقتنا وانت تهدينا وانت تطعمنا وانت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا. اللهم ما انسى بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها واتمها علينا بفضلك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واجبر كسر قلوبنا واذهب غم نفوسنا. اجعل لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآخذنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فآتنا سرنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك بالرحمة التي رتبتها في قلوبنا ان ترحمنا وان تغفر لنا وان تصفح عنا يا ذا الجلال والاكرام وان تعرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا اياها بفقدها يا اكرم الاكرمين. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه جهدنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عافنا في ابداننا وعافنا في اهلنا وعافنا في ازواجنا وعافنا في ذرياتنا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا رخيا مستغلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم ومن اراد للاسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم الى كل خير ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فقده اللهم اخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولارباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين اجمعين. امين امين امين والحمد لله.